محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدام نفع علومه وعلومكم في الدارين، آمين. باب فضائل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أن قال: قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا سعيد بن عفير، قال حدثني الليث، قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من في أظفاري. يعني شبع الإيه؟ شبع الري، وهو شبع الإيه؟ شبع طلب الماء. نعم. يخرج من إيه؟ يخرج في أظفاري. من أظفاري، يعني على أن الماء من كثرة ما شربته رأيته يخرج من بين أظفاري. نعم. طيب. ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: ثم أعطيت فضله، أي فضل الماء الذي اللبن الذي شربت منه أو الماء، أعطيته الباقي أعطيته لعمر. فقالوا الصحابة: يا رسول الله، ما أولت هذا؟ يعني ما جعلت لهذا معنى، ما جعلت لهذا معنى؟ فقال: نعم. قال: العلم. قال: العلم، يعني أعطيته العلم. هذا الماء كناية على أني أعطيته العلم الذي في صدري. نعم. ولذلك جاءت كثير موافقات عمر للقرآن والتوراة والأثر، حتى التوراة الذي سبقته كذلك جاءت. وقد جمعت له كتابا سميته إيش؟ إيش الكتاب هو؟ كوكب الأغر. الكوكب الأغر في في في في عمر بالقرآن والتوراة والأثر. نعم. هذا الآيات التي جاءت موافقة لمطلوبه ولرأيه عليه رضوان الله. نعم. جاءت جمعتها، وكذلك جاء كذلك بالسنة، وكذلك جاء في الأثر بالتوراة، قد تقدمت بالتوراة، قال قولا، وإذا هو موجود في التوراة مثل ما قال عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث عن أقيل. قال: أخبرنا أبو سعد أحمد بن عبد ابن محمد بن ابن العباس الحميدي، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم العدن بن مروى، قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو، قال حدثنا عبدان بن عثمان، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري، قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت على قريب، يعني على حفرة فيها ماء، يعني بئر، كناية عن البئر. نعم. قبل طيها، قبل أن يبنى عليها البنيان. نعم. فنزعت منها ما شاء الله، فنزعت فأخذت من الماء، من ماء القليب. نعم. ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وهو أبو بكر ابن أبي قحافة، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وأخذ منها من هذه الحفرة التي فيها الماء ذنوبا، يعني الذنوب وهو الدلو الكبير، الدلو الكبير. نعم. وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع أمرا حتى ضرب الناس بعطن. يعني هذه كناية، كناية على مدة الخلافة التي يمكثها أبو بكر، لأن أبو بكر مثل ما أرى الرسول ذنوبا أو ذنوبين، تخلف عن الرسول بعد موته سنة قاتل فيها أهل الردة، لولا أن سيدنا أبو بكر قاتل أهل الردة لما بقي الإسلام. قاتل أهل الردة، الناس كلهم كفروا ورجعوا إلى الكفر، وعلى يد أبي بكر ردهم الله سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة: لولا أبو بكر استخلف لما عاد الإسلام. ثم بعد ذلك أخذ عمر وبقي في الخلافة عشر سنين رضي الله تعالى. هذا بيان لمدة خلافة أبي بكر ولمدة خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبدانا، وأخرجه مسلم عن حرملة عن ابن وهب عن يونس: القليب البئر تحفر فيقلب ترابها قبل أن تطوى. قبل أن تطوى، قبل أن يبنى عليها البناء، تسمى قليبا قبل البناء، وإذا بنيت تسمى بئر. نعم. والغرب دلو الثانية وهي أكبر من الذنوب. الثانية وهي التي يجرد الماء بالبقر أو بالحمير، نعم، أو بالإبل. والعبقري يوصف به كل شيء بلغ النهاية في معناه، يعني كل إنسان بلغ في النهاية تقول هذا عبقري، يعني بلغ القوة في السياسة، بلغ القوة في العلم، بلغ القوة، يسمى عبقري. نعم. طيب. والعطن مناخ الإبل إذا صدرت عن الماء رواء. نعم. إذا جاءت الإبل جاءت من الماء وتأتي إلى الموضع الذي تمكث فيه، والموضع الذي تمكث فيه يسمى بهذا الاسم عطن، بعضهم يقول عطن وبعض. نعم. قوله حتى ضرب الناس بعطن معناه حتى رووا وأرووا إبلهم فأبركوها وضربوا لها عطنا. نعم. قال أخبرنا أبو علي حسن بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت أني أنزع على حوض أسقي الناس، فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. قال: فأتاني عمر بن الخطاب فأخذها منه، فلم ينزع رجل نزعه حتى ولى الناس والحوض ينفجر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق، وأخرجه مسلم عن طرق من طرق أخر، يعني أسناد أخر عن شيخ آخر. نعم. وأخرجه مسلم من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله أنزع أي أستقي بالدلو باليد. قال أخبرنا أبو عبد الله الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال حدثنا أحمد بن علي القشمهاني، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا على بئر أستقي جاء ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيهما ضعف والله يغفر له، ثم جاء عمر فنزع حتى استحالت غربا في يده، وضرب الناس بالعطن فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه. وضرب الناس بالعطن، يعني بالنزول والاستراحة حول الماء. نعم. وأخبرنا عبد الوهاب الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الرابع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد. قوله ثم استحالت غربا أي انتقلت في يد عمر من الصغر إلى الكبر، بهذا الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى الإسناد. نعم. طيب. ورواه ابن عمر في روايته: ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت غربا، والغرب الدلو العظيمة، فإذا فتحت الرأى فهو الماء السائل بين البئر والحوض. وأراد أن عمر لما أخذ الدلو عظمت في يده. قلت: قوله وفي نزعه ضعف لم يرد به نسبة التقصير إلى الصديق في القيام بالأمر، فإنه جد بالأمر وتحمل من أعباء الخلافة ما كانت الأمة تعجز عن تحملها. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب وارتدت يعني عن الإسلام ولا رضيت تسلم الزكاة. نعم. واشرأب النفاق ونزل بأبي. واشرأب النفاق يعني طال النفاق، يعني النفاق ظهر، ظهر بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام والناس ارتدوا عن الإسلام. نعم. ونزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها. ونزل بأبي يعني من الأشياء التي حصلت من الفتن في زمن أبي بكر، لو نزلت على الجبال لهاضها يعني لكسرها، كناية عن عظم الهم الذي نزل في زمن أبي بكر، وهو ارتداد العرب ورجوع الناس ولا يريدون أن يسلموا الزكاة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى: والله لا أقاتلنهم عليها. كل شيء كان يعطونه في زمن الرسول للبيت المال للفقراء، فأنا أقاتلهم عليه إذا اقتنعوا. حتى أن سيدنا عمر جاء إليه وقال له: اقبل الصلاة ودع الزكاة. قال يا عمر، خوار في الإسلام وجبار في الجاهلية. حتى رجعوا بعد ذلك، رجع عمر وقال: إن أبا بكر على حق. نعم. طيب. قال عمر في أبي بكر يرحمه الله تعالى: لقد أتعب من بعده، بل ذلك إشارة إلى أن الفتوح كانت في زمن عمر أكثر مما كانت في زمن الصديق. بس هذا معناته على أن فتوحات الإسلام، البلدان انفتحت بالإسلام في زمن عمر أكثر من زمن أبي بكر، لأن زمن أبي بكر 2 و6 أشهر، وفي زمن عمر 10 سنين، وقد أسسها بعد الرسول عليه السلام وأعاد أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. بل ذلك إشارة إلى أن الفتوح كانت في زمن عمر أكثر مما كانت في زمن الصديق لقصار مدة أيام ولاية الصديق. كانت أكثر من زمن الصديق، كانت الفتوحات أكثر. نعم. طيب. فإنه لم يعش في الخلافة أكثر من 2 وشيء 6 أشهر، وامتدت ولاية عمر 10 سنين. وقيل الذنوبان إشارة إلى خلافته 2 وأياما. والعبقري قال أبو عمرو بن العلاء، يقال هذا عبقري قوم، كما يقال سيدهم وكبيرهم وقويهم، يعني معناه بمعنى السيد، يعني الذي يفوق عليهم في زمانه. في زمانه الصديق ما أحد من الصحابة يأتي مثله أبدا، الصديق ما يأتي درجته أحد بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما صديق، ما حد يقال للصحابين صديق إلا أبو بكر الفضل. درجة الصديقية، درجة النبوة، درجة الصديقية بعدها. نعم. والعبقري في قوله سبحانه وتعالى: وعبقري حسان، أي تنافس سخان. نعم. تنافس سخان إيش؟ أي تنافس فخان. وعبقري حسان تنافس فخان. قال تعالى: وعبقري حسان. أيوة. إيش بعده؟ أي تنافس فخان. فخان يعني معناها. قال طيب. أبو عبيد يقال للبسط كلها عبقري. يقال للبسط. يعني على أن عبقريا حسان التي في القرآن ليست معناها عبقري بالإنسان. المعنى في الإنسان يعني قوي العقل، قوي الزكاة، قوي السياسة، عبقري. نعم. وأما في قوله تعالى عبقري حسان، يعني على أن بسط حسان، بسط معناها بسط حسان في الجنة. نعم. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. نعم. فأما قوله: فلم أرى عبقريا يفري فريه، أي يعمل عمله ويقوي قوته ويقطع قطعه، يقال تركته يفري الفريا إذا عمل عملا فأجاد. وهذا كله إشارة إلى ما أكرم الله تعالى به عمر رضي الله تعالى عنه من امتداد مدة خلافته، ثم القيام فيها بعزاز الإسلام وحفظ حدوده وتقوية أهله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. لأن الإسلام صار عزيزا بإسلام عمر وإسلام حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان المسلمون بعد قبل ذلك والرسول عليه السلام كانوا يصلون خفية في دار الأرقم في الصفا، لكن لما أسلم عمر وحمزة وهم أقوياء شجعان رضي الله تعالى عنهم خرج الرسول معهما، هذا في صف وهذا في صف، وصلوا في المسجد جهارا من غير خفية. نعم، عز الله الإسلام بسيدنا عمر وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله الصالح وإملاء، قال حدثنا أبو نصر أحمد بن علي بن منصور البخاري، قال حدثنا أبو عمرو محمد بن صابر البخاري، قال حدثنا أبو سعيد خلف بن سليمان النسفي، قال حدثنا خلف. قال حدثنا أبو سعيد خلف بن سليمان النسفي، قال حدثنا أبو خريب محمد بن العلاء، قال حدثنا يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فأصبح عمر فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بأحد العمريين، كان اسمه أبي جهل، كان اسمه عمرو بن أبا الحكم، كانوا العرب يسمونه أبا الحكم، لكن لما جاء الإسلام والإسلام فيه المنافع وفيه الصفات الطيبة، لو كان عنده عقل أبو جهل لاتبع الإسلام، لكن ما عنده عقل، ولذلك سماه الرسول أبا جهل، سماه الرسول أبا جهل كما كانت تسميه العرب، نعم، بالسياسة عندهم وحب الرياسة سمونه أبا الحكم، فالرسول أبدله بأبي الحكم أبا الجهل، لأنه لو كان حكيما ويعرف اتبع الإسلام يطلب إيه؟ يطلب الصفات العليا، ولا يظلم بعضهم بعضا، ويطلب الأخلاق التي يحبها الناس، يحبها الله ثم يحبها الناس، ولو كان صاحب حكم لاتبع الإسلام. نسأل الله يوفقنا ويبرز الإسلام في قلوبنا ويميتنا عليه ويحيينا عليه. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وآدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فرع: يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها، لأنه يؤدي إلى الخلوة، وخلوته بها كخلوة الأجنبية. إذا طلق الرجل زوجته وأصبحت في العدة، سواء كانت العدة رجعية بأن طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، أو كانت العدة نعم بينونة بأن طلقها ثلاثا أو خالعها إلى آخره، نعم، لا يدخل عليها في محلها الذي هي ساكنة فيه، لأنه إذا دخل عليها يكون خلوة، وهي في العدة لا تصح مناكحتها إلا إذا أرجعها، إلا بنية الرجوع. نسأل الله التوفيق. والآن الناس يدخلون بعضهم على بعض، نسأل والأخ يطلع على الثاني والثاني ويترك البيت ويندر ولا يدري من يلعب بالزوجة. نعم. طيب، لأنه يؤدي إلى الخلوة، وخلوته بها كخلوة الأجنبية. نعم. وكثير من الجهلة لا يرون ذلك حراما، ويقول هي مطلقة وهو يعرف الحال. فإن اعتقد حله بعدما عرف كفر، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكذا حكم الأكامين الذين يحجون مع النساء لا يحل لهم الخلوة بهن. وكذلك حكم الأكامين. العكامين وهم الذين يأخذون الحجاج ويدون بهم ويختلطون بالنساء، نسأل الله السلام. شوف، العكام وهو الذي يسير بالحجاج ويكون ويخدمهم وكذا، لا يجوز أن يختلي بالنساء، لأن محرم الاختلاء بالنساء، حرام. نعم. وكذا حكم الأكامين الذين يحجون مع النساء لا يحل لهم الخلوة بهن، ولا يقتدى في ذلك بمن يفعله من المتفقهة، فإن ذلك حرام البتة. شوف الشيخ رحمه الله قال يعني أنه كان في زمانه من المتفقه يفعلون ذلك، فقال لا يقتدى بهم، هؤلاء ظلمة. إذا كان الكياي ولا العالم ولا يرضى بما لا يرضاه الرسول ولا يرضاه الشريعة يكون ظالم، نسأل الله السلام. نعم، فإن ذلك حرام البتة، والله تعالى أعلم. نعم. فرع: مضت مدة من العدة أو كلها ولم تطلب حق السكن سقط، ولم يصر دينا في ذمته، نص يعني عليه الشافعي. كأنه سؤال يسأل: المرأة طلقها زوجها، نعم، وسكنت في موضع غير البيت حقه، وهي لم تطلب، تقول أعطيني أجرة حق أيام العدة، سقط لعدم مطالبتها. لو طالبت في نفس في أيام العدة يعطى لها. نعم. ونص أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا في ذمته. وأما النفقة فتكون دينا عليه، إذا لم يعطيها يكون ظالم يطالبه يوم القيامة. وأما السكن الخروج زي ما يفعل في زمانها الآن، المرأة إذا طلقها الرجل أخذت البذور حقها وراحت بيت أبيها، خلاص سقط لإيه؟ سقط السكنة لأنها خرجت بنفسها. نعم. طيب، ثقيل قولاني. وأما النفقة في الرجعية، نعم، والحامل لا تبقى دينا عليه. نعم. ثقيل قولاني، والمذهب تقرير النصين. والفرق أن النفقة تجب. إيش الفرق؟ شوف الشيخ يقول إيش الفرق؟ كيف تطالب بالنفقة ولا تطالب بالإسكان، بنفقة الإسكان بالأجرة، ها؟ والفرق أن النفقة تجب بالتمكين وقد وجد. نعم. أن النفقة تجب بالتمكين لأن مكنته نفسها، لكنه هو الذي طلق، لأن الطلاق يكون من جهة الزوج لا من جهة المرأة، وأما الخلع فيكون من جهة المرأة لأن هي اللي كانها، ولذلك تعطيه مقابل للخلع. نعم. طيب، والفرق أن النفقة تجب بالتمكين وقد وجد، والسكنى لصيانة ما به على موجب نظره ولم يتحقق. نعم. وحكم السكنى في صلب النكاح كما ذكرنا في العدة، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الرضاع. أراد الشيخ أن يتكلم في حكم الرضاع، إذا الإنسان رضع أو مرأة رضعت ماذا يكون الحكم؟ طيب، إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أن يكون له دون الحولين، أن يرضع إذا كان عمره أقل من السنتين، أما إن رضع بعد السنتين لا، لأنه ليس